بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية رحمه الله وأجزل مثوبته، وتتمة الخمسين للحافظ ابن رجب المتوفى سنة 795 رحمه الله في هذا اليوم السبت 12 من شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية الموافق بالتاسع من شهر نوفمبر لعام 2019. وانتهينا إلى الحديث الثالث. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله وجزا شيخنا والحاضرين خير الجزاء، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث عظيم الشأن، فهو وإن تضمنه حديث جبريل السابق في تعليم الدين وبيان مراتبه، إلا أنه أفرده المصنف رحمه الله هنا لمعنى زائد، وهو أن الأمور الخمس هي مباني الإسلام. هذه الأمور الخمس التي ذكرت في الحديث هي مباني الإسلام، وهي الأسس التي قام عليها الدين، وكل شرع غيرها فهو تابع لها. وأول تلك المباني الشهادتان، فالأولى شهادة لله بأنه المعبود الحق، والثانية شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه المتبوع الحق، والشهادة الثانية تابعة للأولى ولازمة لها، فهي من لوازمها. والشهادتان هما أصل الإسلام، فكل قول أو عمل نابع منهما وراجع إليهما، فلا بد ليقبل كل قول أو عمل من الإخلاص فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنه يكون باطلا مردودا. فالشهادة الأولى تضمنت التأكيد على الإخلاص لله عز وجل، والشهادة الثانية تضمنت التأكيد على ماذا؟ على صدق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول أي قول أو عمل من الأعمال أو من الأقوال والأعمال الصالحة. والإقرار بالشهادتين لفظا واعتقادهما هو شرط قبول كل عمل، وتاركهما والجاحد لهما أو الجاحد لأحدهما هو كافر باتفاق المسلمين. والصلاة ثاني مباني الإسلام، شأنها عظيم وتركها خطير، سمى الشرع تاركها كافرا، وإقامتها كما جاء في الحديث: وتقيم الصلاة، أو إقام الصلاة، إقامتها تعني فعلها على الوجه المشروع كاملة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، فكل ذلك من إقامتها، وفعلها في أوقاتها المحددة شرعا من إقامتها، وكذلك النداء لها وإحسان الطهارة لها وفعلها مع الجماعة والخشوع فيها، كل ذلك من إقامتها. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة، وقال في الحديث: وإقام الصلاة، وما قال صلوا، فإقامتها غير مجرد أدائها أو فعلها. والزكاة هي الطهارة والنماء في اللغة، الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء. طهارة لمن؟ لقلب المزكي. ونماء لمن؟ نماء لمال المزكي. هذا في اللغة. أما في الشرع فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق خاص في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والله تعالى قرن إيتاءها بإقام الصلاة في مواضع عديدة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي مقرونة أيضا بالصلاة بأحاديث كثيرة في السنة منها هذا الحديث. وإيتاؤها يعني إخراجها على الوجه المشروع بأن يخرجها من الأصناف المحددة شرعا وبالمقدار الواجب دون نقص، فإن زاد فنعم ما هي، وأن يخرجها في وقتها لا أن يؤخرها عن وقتها، فهذا فيه إذهاب وتفويت لحق الفقراء، ولكن إن عجلها فنعم ما هي. وتعطى للإمام أو نائبه إن طلبها الإمام أو طلبها نائبه الذي وكله بجمعها وخرص ثمارها. فإن لم يكن للمسلمين إمام أو كان لهم إمام أو حاكم لا يطلبها، فإن المسلم يخرجها بنفسه أو يوكل أمينا عالما بأحكامها لإخراجها. وحج البيت هو زيارته في وقت محدد، وهي أشهر الحج، لأداء مناسك محددة مخصوصة على الوجه المشروع الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في شأنه: لتأخذوا عني مناسككم، وهو عبادة مالية بدنية يتجاذبها المال والبدن. شرطها الاستطاعة، فإن كان مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه أن يحج بماله وبدنه، وإن كان مستطيعا بماله غير مستطيع ببدنه وجب أن يوكل من يحج عنه بماله، يدفع له المال ويحج. وإن كان مستطيعا ببدنه غير مستطيع بماله فلا يجب عليه الحج، وإن كان غير مستطيع لا بالمال ولا بالبدن سقط عنه الحج حتى يستطيع. وفي صحيح الإمام البخاري تقديم الحج على الصوم، وفي صحيح مسلم تقديم الصوم على الحج، وهذا من تصرف الرواة الذي لا يضر الرواية ولا يغير في الحكم، فالحج شرع بعد شرع الصوم بنحو 7 سنين، فهذا التصرف من الرواة في التقديم والتأخير لا يغير من الحكم ولا يضر الرواية. والصوم في اللغة الذي جاء في الحديث هو الإمساك، فكل ممسك عن شيء فهو صائم، فهو الإمساك مطلقا. وفي الشرع الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من طعام وشراب وشهوة ونحوها من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية خالصة لله عز وجل، وهو عبادة بدنية، عبادة بدنية سرية بين العبد وربه، شرعت لتزكية النفوس وتطهيرها وتحقيق تقوى الله تعالى. فهذه هي الأركان الخمس التي ذكرت في الحديث: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الاقتصار على هذه 5 فسببه أنها فروض أعيان مستطاعة لعموم المسلمين، لماذا لم يذكر غيرها؟ وهناك من الواجبات من عده الشرع من الأركان أو المباني العظام أو الواجبات الكبيرة كالنصيحة مثلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، لماذا لم تذكر في هذه الخمس؟ قال بني الإسلام على خمس وذكر هذه الخمس فقط. السبب في ذلك أنها فروض، فروض أعيان، لأن الفروض على قسمين، فروض أعيان وفروض إيش؟ فرض عين وفرض إيش؟ وفرض كفاية. فهذه من فروض الأعيان، وغيرها ربما يكون من فروض الكفاية، وهذه مستطاعة غالبا لعموم المسلمين، وغيرها كالتي ذكرناها غير مستطاعة لعموم المسلمين. وأيضا هذه مستمر فرضها إلى قيام الساعة، هذه الخمس مستمر فرضها إلى قيام الساعة، لا يعفى منها أحد، واجبة أيضا مفروضة على كل أحد، بينما غيرها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح مثلا وغير ذلك، فهذه واجبات مقيدة بالاستطاعة، واجبات غير واجبة على كل أحد، وإنما واجبة على من يستطيع ويقدر، عنده علم، عنده حلم، نعم يحتمل الأذى وغير ذلك مما هو مقرر في بابه مما سنشرحه في حديث الدين النصيحة. فإذا غيرها ليست من فروض الأعيان، وهي من فروض الأعيان، غيرها غير مستطاع لكل أحد، هذه مستطاعة لكل أحد، غيرها غير مفروض لقيام الساعة، هذه مستمر فرضها إلى قيام الساعة، نعم، وهذه لازمة لكل أحد في كل حال. فمثلا كل من، طبعا من حقق الشروط، فالصلاة مثلا واجبة على كل أحد بالغ عاقل من المسلمين، لا يعفى أحد منها، حتى المريض، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يعفى منها فاقد الطهارتين، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، مثل واحد مقيد يصلي على الهيئة التي هو عليها، لا يعفى منها المريض الزمن الذي يلزم الفراش، يصلي حتى بغير طهارة، يصلي بدون حركة، يصلي بعينيه، يومئ ويستحضر في قلبه ماذا؟ يستحضر في قلبه الأفعال، أفعال هذه الصلاة. إذن هذه الأركان مستمر فرضها، واجبة على كل أحد، لا يعفى منها أحد، فإن أعفي فإنما يعفى لسبب من الأسباب، يعفى الفقير من الزكاة، لكن كل غني واجب عليه إخراج الزكاة إلى قيام الساعة، وهكذا باقي الأركان، يعفى غير المستطيع للحج، لكن كل مستطيع للحج بماله وبدنه فإنه واجب عليه أن يحج، وهكذا باقي الأركان. إذن لهذا السبب اقتصر عليها في الحديث وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس ولم يذكر إلا هذه الخمس. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ويعد من أصول الإسلام، يدل على مراحل خلق الإنسان، حديث من أصول الإسلام في بابه، يدل على مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، فالإنسان في بطن أمه يتقلب في 3 أطوار في 120 يوما، كل 40 يوما منها في طول، فيكون في 40 الأولى نطفة وهي ماء الرجل، يكون في 40 الأولى نطفة وهي ماء الرجل، وفي 2 علقة وهي دم غليظ متجمد يعلق بالرحم، وفي 40 الثالثة يكون مضغة وهي قطعة لحم قليلة على قدر ما يمضغه الآكل، ولذلك سمي مضغة لأنه على قدر اللقمة التي تمضغ. فإذا هو يتقلب في 3 أطوار، الطور الأول 40 يوما نطفة، الطور الثاني 40 يوما علقة، الطور الثالث 40 يوما مضغة. بعد أن يتم هذه الأطوار 3 يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيدل هذا على أنه قبل تمام 120 يوما أو قبل تمام هذه الأطوار 3 يكون ميتا لا حياة فيه، وهذا يترتب عليه أحكام كثيرة متعلقة بالإجهاض، متعلقة ب هل إذا حصل الإجهاض أو إذا حصل الضرب فأسقطت المرأة جراء الضرب على بطنها، هل هذا يعتبر سقطا أم يعتبر إنسانا سويا تجب فيه الدية تامة أم لا تجب، هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على اعتبار أنه بتمام 120 يوما تنفخ فيه الروح، قبل ذلك لا تنفخ فيه الروح وبالتالي يكون ميت ولا تتعلق به هذه الأحكام. فإذا أتم هذه الأطوار 3 أتم 120 يوما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات متعلقة بحياة هذا الإنسان، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وقد ذكر الله تعالى هذه الأطوار في آيات كثيرة وفي بعضها تفصيل أكثر لهذه الأطوار، ولكن كل تفصيل راجع إليه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي مصورة وغير مصورة، لنبين لكم. مصورة يتم الله عز وجل خلقها، غير مصورة وغير مخلقة تسقط، لا يقدر الله عز وجل لهذا الخلق أن يستمر وأن ينزل من رحم أمه جنينة تام الخلقة، فقال غير مخلقة. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والحديث يدل أيضا على أن قدر الله تعالى سابق بكل ما هو كائن، قدر الله سابق بكل ما هو كائن بناء على علمه سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على أن الأعمال بالخواتيم، أنه قال في آخره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، والآخر قال عنه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، فالأول يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والثاني يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فالأعمال بالخواتيم. ولا يعني هذا أن الواحد يعمل بعمل أهل النار مختارا لذلك ويقول سيختم لي، ما تدري بماذا سيختم لك، أنا في آخر حياتي يقول أنا أعمل أعصي وأعمل وكل المنكرات، وثم يعني لما أنا أعجز وأكبر في السن أحج وأصوم وأصلي وأكفر عن كل ذنوب وخطايا، وما أدراك أنه سيمد بعمرك حتى تصل إلى ذلك العمر فتحسن العمل، وما أدراك أنه سيختم لك بذلك العمل. فهذه هذا سبق بعلم الله عز وجل أن الأعمال بالخواتيم، ولكن هذه الأعمال بالخواتيم كل ميسر لما خلق له. فالذي يصدق مع الله عز وجل يرزقه الله حسن الخاتمة، والذي لا يصدق مع الله تبارك وتعالى ويكون صاحب طوية خبيثة وسريرة سيئة، عنده رياء، عنده يعني لا هو في داخله يعني ما أخلص العبادة لله عز وجل وما أخلص الدين لله عز وجل، وعنده الرياء ومحبطات الأعمال وغير ذلك، هذا لا يوفقه الله تعالى لحسن الخاتمة. فالأعمال بالخواتيم معناه أنها مبنية على ما عندك من الصدق مع الله عز وجل وحسن العمل. فمن كان محسنا لعمله صادقا مع الله وفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحسن الخاتمة. وقوله في الحديث نعم، وفيه أيضا قوله في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، معناه فيما يظهر للناس. فالناس يحكمون بماذا؟ بالظاهر، إن هذا يرتاد المسجد وهذا يصلي وهذا يتصدق وهذا يعمل كذا ويصل رحمه، في الظاهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة، والواجب علينا أن نحكم بماذا؟ بالظاهر. وكذلك المعنى في قوله ليعمل بعمل أهل النار يعني أيضا فيما يظهر ويبدو للناس، وهذا جاء به مصرحا في بعض الروايات. وفيه أن الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وفيه التأكيد على أهمية الإخلاص وإصلاح السريرة وتطهيرها، فإن هلاك من بدا للناس حسن عمله إنما هو من هذا الباب، من باب الرياء وعدم الإخلاص وخبث السريرة عياذا بالله تعالى. وفي الحديث المنع من الجزم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، لا تجزم وتقول هذا فلان في الجنة وفلان هذا شهيد وفلان كذا، لا تجزم، لأنك ما تدري عندما قبض على ما قبض وكيف كانت نيته وما قلبه، لا تدري، ولكن ترجو للمحسن الثواب وتخاف عليه من ذنوبه، وترجو للمسيء المغفرة وتخاف عليه من ذنوبه، فيرجى للمحسن الثواب والجنة ويخاف على المسيء من ذنوبه والنار. وفي الحديث الجمع بين الخوف والرجاء، الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء، فمن أسرف على نفسه بالمعصية لا يقنط، ومن أحسن العمل لا يأمن من سوء الخاتمة. نعم، الحديث الذي يليه. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديث أيضا الحديث العظيم الذي يعد من أصول الإسلام ومن مبانيه العظام، وهو قاعدة وأصل كلي في بابه. فقوله من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا هذا هو ديننا، فمن أحدث في أمرنا أي أحدث في ديننا، والإحداث هو الابتداع. وقوله فهو رد أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول، فهو باطل لاغ ولا قيمة له، والسبب أنه ليس وفق الشريعة، ليس موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصاحبه أي الذي يحدث ويبتدع في الدين، صاحبه معرض للوعيد، ما هو فقط يعني أنه والله عمله مردود ولاغ وغير مقبول، بل صاحبه معرض للوعيد، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من أحدث فيها أي المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث وإن كان يذكر الحدث الذي يحصل في المدينة، ومن باب أولى الحدث الذي يحصل في مكة أو في أي بقعة طاهرة كالمساجد ونحوها، إلا أنه يشمل أيضا أن كل محدث في الدين مؤاخذ ومأزور ومستحق للوعيد. وهذا الحديث أصل في بابه كما قلت. ما هو بابه؟ باب إيش؟ باب الاتباع والإحداث والابتداع. فهو أصل في تحريم البدع في الدين. والبدعة في الدين هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، طريقة إيش؟ مخترعة حديثة جديدة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني الوصف أو الصفة التي جاءت بها العبادة كما فعلها النبي عليه السلام وكما أمر بها. إذن هي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها ماذا؟ المبالغة بالتعبد لله عز وجل. إذن كل محدث ومبتدع في الدين إنما يقصد من وراء الإحداث والابتداع الخير، ويقصد ماذا؟ التعبد لله عز وجل، لكنه مع ذلك لا يقبل منه ذلك، لا يقبل، لأنه كما قلنا إن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله فيها الأصل الأول وهو إخلاص العبادة لله، الشهادة الثانية محمد رسول الله فيها صدق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك من أخلص النية وعمل عمل غير موافق للشرع فهو مردود عليه ولو كانت نيته صالحة. وهذا الحديث أصل في تحريم البدع في الدين، والشرع ذم البدع وعدها جميعا ضلالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في كل جمعة فيقول إيش؟ إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل جمعة يخطب بهذا الحديث ويخطب بهذه الخطبة. لماذا؟ ليؤكد هذا الأصل عند الناس، وتأكد عند الصحابة، ولذلك ما حصل فيهم الابتداع في الدين ولا في تلاميذهم من التابعين الذين هم خيار الناس بعد الصحابة، ولا في أتباعهم كان الابتداع قليلا في المئة الثالثة أو في القرن الثالث، ثم بعد ذلك أنشبت البدع وأظفارها بعد القرن الثالث، فحصلت بدعة إيش؟ أول بدعة حصلت في الإسلام ما هي؟ ها؟ أول بدعة بدعة الخوارج حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس من الصحابة خارجي واحد. ثم بعد ذلك بدعة القدر، ثم بعد ذلك بدعة الرفض والتشيع، ثم بعد ذلك بدعة الجهم، وهكذا الجهمية. فإذن خير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم خير الناس وزمانهم خير الأزمنة، وما حصل في زمانهم ابتداع في الدين أبدا، منهم أقصد، منهم، ليس فيهم من ابتدع وأحدث في دين الله أبدا. فالشرع ذم البدع وجعلها جميعا ضلالة، ولو رأها الناس حسنا ولو استصغروها وهونوا من شأنها. والإحداث في الدين يفرح به الشيطان أشد الفرح، بل يفرح بالبدع أشد من فرحه بالمعصية. والإحداث في الدين هو أهم مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، أعظم مدخل عنده يحرص على الدخول فيه هو الشرك، أن يجعل بني آدم مشركا كافرا، أن يرتد عن دين الله عز وجل، أن يأتي شيئا من الشركيات أو موجبات الكفر والردة. فإن أيس منه في هذا الباب وكان ذلك الرجل أو تلك المرأة على قدر وجانب من العبادة والصلاح، ولا يستطيع أن يأتيه من باب الشهوة والمعصية فيأتيه من باب ماذا؟ البدعة والإحداث في الدين، ويزين له الإحداث والابتداع في الدين ويقول له وما المانع أن تفعل كذا وكذا وتزيد في العبادة وتقول كذا وكذا في الاعتقاد، وزيادة الخير خير. وهذا الباب يخفى على كثير من العباد، ولكنه لا يخفى على من تعلم العلم، لا يخفى على العلماء. فإذا المدخل الثاني باب الابتداع، المدخل الثالث بعد ذلك إيش؟ إن أيس منه في باب الشرك وباب البدعة جاءه من باب الكبائر، فإن أيس منه من باب الكبائر جاءه من باب الصغائر، حتى يجعله يأتي الصغيرة فيتهاون بها مرة بعد مرة بعد مرة، حتى تقر تلك الصغائر في قلبه فتهلكه إذا اجتمعت عليه. فإذا أيس منه من باب الصغيرة ولم يقدر على أن يجعله يقترف الصغائر ويصر عليها، يأتيه من باب الانشغال بالمباحات، ما يقدر عليه في الشرك ولا في البدعة ولا في كبائر الذنوب ولا في الصغائر، يحاول أن يشغله في المباحات لكي يصرفه عن الطاعات، يصرفه عن المستحبات الأعمال والأقوال، يصرفه عن طلب العلم، يصرفه عن قيام الليل، يصرفه عن النوافل ورواتب الأقوال والأعمال، رواتب الصلوات وغير ذلك، يشغله بالمباحات. فإذا هذه كلها مداخل للشيطان. والموفق من العباد من يتنبه، كما بينا في تفسير الآية في المرة السابقة، وهي قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكرون ماذا؟ يتذكرون أي مدخل دخل عليهم الشيطان منه فيوصدونه في وجهه. ولذلك أشد الناس بغضا، أكثر الناس يبغضهم الشيطان، هم أهل العلم، أهل العلم على السنة الذين يوصدون عليه كل الأبواب، وليس علماء السوء أقول الذين يفتحون كل هذه الأبواب، وإنما علماء السنة الذين يعملون بعلمهم، علمهم نافع. انظروا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله كان في مرض موته تمثل له الشيطان، حدث الناس بهذا، في مرض موته كان يغمى عليه ثم يفيق، يقول له الناس: أنت تقول في إغمائك، أصحابه وأولاده يقول له: يا إمام تقول في إغمائك لا لا، وتحلف بالله عز وجل وتقول لا، فيقول لهم: ذلك الشيطان لم ييأس مني حتى في آخر لحظة يأتي ويقول له إيش؟ أن يشرك بالله عز وجل، ألا يموت على التوحيد، لم ييأس حتى للإمام أحمد حتى في آخر لحظة. هذا الإمام أحمد، فكيف بغيره ممن هم دونه بالعلم والعبادة والزهد والصلاح؟ يقول له: الآن يا أحمد، الآن يا أحمد كلها ارجع عنها، لا تقل كلمة التوحيد. فلا ييأس الشيطان من بني آدم، ولذلك ليعد كل واحد لهذه اللحظة. وهنا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنها تثبيتهم على كلمة التوحيد أن تكون آخر ما يقولونه في هذه الحياة الدنيا. سأل الله عز وجل أن نكون ممن يكون آخر كلامه من هذه في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإنما ذم الإحداث والابتداع في الدين لأن فيه استدراكا على الشرع. إيش عن استدراك؟ زيادة، تستدرك، أو هو بالأحرى كأنما تتهم الشرع وصاحب الشرع بالنقص فأنت تستدرك عليه، تقول في نقص فأنا بدي أستدرك أكمل. فإذا هذه العلة الأولى، لأن فيه استدراك على الشرع وفيه عملا بما لم يشرع، العلة الثانية، وفيه منازعة لله تعالى بالتشريع. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلأجل هذه الثلاثة كان الإحداث في الدين حرما، بل من أشد المحرمات. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث أيضا اعتبار النية، عدم الحديث فيه عدم اعتبار النية الصالحة إذا كان العمل مبتدعا ومحدثا، ففيه التنبيه على أحد شرطي قبول العمل، وهو أن يكون صوابا وفق السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي ذبح شاة قبل أن يصلي صلاة الأضحى، قال له: شاتك شاة لحم، والحديث في الصحيحين، فلم يعتد بأضحيته ولم تجزئه رغم صدق نيته وحسن قصده، والسبب لوقوع أو لوقوعها على خلاف الشرع. بدك أضحية بعد الصلاة، قبل صلاة العيد هذه ليست أضحية، هذا لحم تقدمه لأهلك، يعني ليس لك فيه أجر الأضحية أبدا. أما بعد الصلاة فهي الذبيحة التي أمر الله عز وجل بها، فصلي ربك وانحر، والتي وضحها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، نعم، أن الذبح بعد الصلاة. واللفظ الآخر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يشمل كل عمل في العادات والعقود. الأول يتعلق بإيش؟ اللفظ الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يشمل العبادات والعقائد، يشمل العقيدة والعبادة. لكن اللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يشمل أيضا العادات والعقود، لكن بشرط التي دل الشرع على عدم مشروعيتها. دل الشرع على عدم مشروعيتها، ليش؟ لأن الأصل في العادات الحل، والأصل في المطعومات الحل، وكذلك في المشروبات، والأصل في كل العقود الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه أو فساده ومنعه والتحذير منه وبيان بطلانه. نعم، فإذا قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يشمل كل عمل، كل عادة، كل أيضا عقد، وكل تصرف دل الدليل على عدم مشروعيته. فمثلا عقد النكاح بغير ولي هو عقد باطل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ولأنه يندرج تحت هذا الحديث فهو ليس من العمل الذي دل عليه ديننا. ديننا دل على ماذا؟ أن النكاح لا بد لهم إيش؟ من ولي. وكذلك بيع المعدوم باطل، أن تبيع معدوما أو أن تبيع شيئا لا تستطيع أن تضمنه، كمن يبيع سمكا في ماء أو طيرا في بحر أو شيء يعني في الغالب معرض للهلاك، باطل، أبطله الشرع، بيع المعدوم باطل. وأيضا البيع مع جهالة الثمن باطل، لماذا؟ لأنه بيع غرر، كما لو قال لك أحدهم: بعتك هذه السيارة وذهب، بعتك هذه السيارة وذهب، ما في ثمن، هذا باطل البيع، لا بد من الثمن، لا بد من تحديد الثمن. لماذا؟ لأن عدم تحديد الثمن يؤدي إلى المنازعة، والأصل أن الشرع ما حرم البيوع التي فيها غرر إلا من أجل فض المنازعات بين الناس، ومن أجل عدم وقوع الخلافات بين الناس. فلذلك في هذه الحالة أحد أمرين: إما أن يقال تعقد عقد جديد، وإما أن يقال إذا حصلت المنازعة وبدنا يعني نصلح ما بينهم ونلم الموضوع نقول هي بسعر إيش؟ مثلها. طبعا السيارة كمثال، وإلا المقصود أي سلعة، أي مال متقوم في الشرع يصح بيعه وشراءه. فإذا بيع المعدوم باطل لأنه ليس من أمرنا، وليس هو من الأعمال التي دل الشرع على مشروعيتها، بل دل الشرع على المنع منه. وكذلك بيع كل بيع فيه جهالة في الثمن لأنه بيع غرر، عقود الميسر والربا كلها باطلة لأنها ليست من أمر ديننا في شيء، دل الشرع على منعها وتحريمها. نعم، الحديث الذي يليه: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، حديث رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث أيضا أصل في بابه. بين النبي عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام والمشتبهات. فالحلال هو ما أحله الشرع، وليس ما أحله العرف أو أحلته النفوس والأهواء والآراء والأقيسة. الحلال ما أحله الشرع في الكتاب والسنة، كما لو نص على حله فقال: أحل لكم كذا، أو قال أبيح لكم كذا، أو نفى الحرج والإثم والجناح عن فعل من الأفعال، أو سكت عنه، فكل ما سكت عنه الشرع فهو عفو وهو مباح. كل ما لم يخاطب الشرع به المكلف بفعله أو بتركه فهو من الحلال. فإذا إما أن يعبر عن الحلال بلفظ الحل أو نفي الجناح أو نفي الإثم أو نفي الحرج، أو أن يسكت عن الشيء. فإذا سكت الشرع لم يتعلق بذلك الفعل أو ذلك القول أي حكم من الأحكام، ما أوجبه الشرع، ما حرمه، ما دل الدليل على وجوبه ولا دل الدليل على تحريمه، فالأصل أنه إيش؟ مباح، ولا دل الدليل على كراهته ولا دل الدليل على استحبابه، سكت الشرع عنه فالأصل أنه مباح. نعم. إلا وهذا الفعل المباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، يعني فاعل المباح ليس له ثواب وليس عليه عقاب إلا إذا اقترن فعله بنية صالحة أو توصل بعمله المباح إلى عمل صالح، توصل بعمله المباح إلى عمل صالح، قصد من خلال فعل المباح إيش؟ عملا صالحا، فإنه في هذه الحالة يثاب على فعله. وكذلك إذا قصد من فعل المباح التوصل إلى حرام فإنه إيش؟ يأثم في هذه الحالة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، والحرام ما دل الشرع على تحريمه، فالتحريم ليس بالآراء ولا بالأهواء ولا بالأقيسة، ما دل الشرع على تحريمه سواء نهى عنه نهيا مجردا مطلقا لم يقترن بأي قرينة تصرفه عن مقتضاه وهو التحريم، كان يقول نهي عن كذا أو يقول لا تفعلوا كذا بصيغة الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا نهى بلفظ النهي أو بلا الناهية فهذا كله يدل على التحريم. نعم. أو رتب عقوبة على الفعل فإنه يدل على التحريم، بل هو أبلغ ما يستفاد منه التحريم أن يرتب عقوبة على الفعل. والحديث قسم الأشياء إلى التي يتعاطاها المكلفون إلى ثلاثة أقسام، إلى حلال بين يعني بين الحل كعموم المطاعم والمشارب والملابس والمساكن إلا ما دل الدليل على تحريمه، وإلى حرام بين أي بين الحرمة كالزنا وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل الربا، فهذه محرمة تحريما بينا، وإلى مشتبهات مترددة بين الحل والحرمة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اجتنبها فقد سلم، ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام. ففي اجتناب المشتبهات سلامة في الدين والعرض، وفي التساهل فيها وسيلة إلى الوقوع في الحرام. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك مثلا بالراعي الذي يرعى حول حمى الملك، وهي الأرض التي منع الملك عموم رعيته من الرعي فيها، أو عموم الناس من أن يجعلوا مواشيهم ترعى بها، وجعل ذلك الحمى خاصا بدوابه أو خاصا بمركباته كل هذه الأيام، أو خاصا بطائراته أو نحو ذلك. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اقترب الراعي من حمى الملك ربما ترتع ماشيته فيه وهو غافل عن تلك الماشية وهو لا يعلم، فالسلامة لذلك الراعي كل السلامة أن يرعى بماشيته بعيدا عن إيش؟ عن حمى ذلك الملك. وهذا المثل إنما ضربه الله عز وجل أو ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للتقريب، فلذلك يقول لك يعني حمى الله محارمه فلا تقترب من تلك المحارم كي لا ترتع فيها وتقع فيها. ما هو السبيل لعدم الوقوع في المحرمات؟ أن تجتنب المشتبهات. وقوله في الحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام له أحد معنيين، إما أنه وقع في الحرام وهو لا يعلم بحرمته، هو لا يعلم، مثل الراعي الذي يغفل عن ماشيته فترتع بحمى الملك، وإما أنه ما وقع فيه حقيقة ولكنه قارب على الوقوع فيه. ولذلك قالوا المعصية بريد الكفر والبدعة بريد الشرك، فهمتم؟ مع أنه إذا ابتدع ما أشرك، وإذا وقع في المعصية ما كفر، لكن قالوا هذه مزلقة مزلقة. ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسير العهد الذي بين بينهم الصلاة من تركها فقد كفر، قالوا كفر هنا بمعنى أن اتخذ ذريعة للكفر، أو فعله هذا بتركه في الصلاة مزلق للكفر، وإن لم يكن قد كفر حقيقة. هذا جمهور العلماء الذين أولوا الحديث. في الحديث أيضا التنبيه على أهمية القلب وعظم شأنه بالنسبة للأعضاء، فهو كالملك لتلك الأعضاء، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وفيه التنبيه على أن إصلاح الباطن بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، لأن الباطن أيضا له أعمال. الذي لا يتعلم علم الشرع يظن أنه الأعمال فقط على الجوارح، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، هذه أعمال الظاهرة، لكن أيضا القلب له أعمال. القلب يخشع عمله ويخضع ويحب ويبغض ويخلص ويرائي ويعجب ويصدق ويتكبر ويتذلل، كل هذه من أعمال القلوب. لذلك قال أهل العلم الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. عندما فسروه قالوا قول وعمل. القول ما هو؟ قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. فهمتم هذا؟ فلذلك الحديث ينبه على أهمية إصلاح الباطن. بماذا؟ بالاعتقاد الصحيح والعمل الباطن الذي يورث عملا صالحا في الظاهر. فالباطن عنوان إيش؟ الظاهر، وما يكون في القلب من إيمان أو كفر أو إخلاص أو رياء أو حب أو بغض أو غيرها، كله لا بد وأن يظهر أثره على الجوارح بالصلاح أو الفساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على إصلاح الباطن الذي هو سبيل إلى إصلاح الظاهر، فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله عز وجل قال على لسان أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل العلم القلب السليم هو القلب السليم بالاعتقاد السليم البريء من الشرك والمفارق للبدعة والقائم على السنة. نسأل الله عز وجل أن يعني يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن تسلم قلوبهم بالاعتقاد الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.